أنا مش متخيل اللي أنا سمعته. يعني إيه؟ يعني إيه أب يعمل كده في بنته اللي عندها 17 سنة بس؟ ده أكيد مش طبيعي. أنا صعب أوصفه بالحيوان، لأننا عمرنا ما سمعنا عن حيوان بيعذب ابنه بالشكل اللي أنا سمعته. يخلع سنانها بالكماشة ويربطها في حمام البيت بالجنزير أكتر من 7 شهور، ويقتلها بخبط راسها في الحيطة. لو يوم ما يقتلها يبقى في شهر رمضان اللي الناس بتتقرب فيه من ربهم. مستحيل نقول على ده أب، ده شيطان، ويمكن الشيطان أرحم منه على ابنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فاكريني ولا لا؟ انا محمد القاضي، اتقابلنا قبل كده في المحكمة مع ابو عوض في حكاوي شلتنا، وزي ما انتم عارفين انا شغال كاتب في المحكمة، وعلشان كده بحضر قضايا كتير قوي. والمرة دي انا جاي احكي لكم عن قضيتين حصلوا قدامي في المحكمة. بس قبل ما ابتدي واحكي عاوز اقول لكم اني مش جاي اسليكم وبس، لازم نتعلم من اللي بيحصل حوالينا، ولازم تعرفوا ان اللي بيسلم نفسه للشيطان اخرته بتبقى جحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا احمد ابو عوض وده برنامج التابوت. وزي ما سمعتم كده المرة دي على برنامج التابوت مش على حكاوي شلتنا بسبب الأزمة اللي حصل فيها. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من إعداد أو كتابة ياسر عودة ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. رجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. وبس كده أسيبكم مع أحداث القصة. زي ما قلتلكم أنا هتكلم معاكم النهاردة في قضيتين، والمشكلة انهم حصلوا معايا في يوم واحد والاتنين اصعب من بعض، وهتعرفوا ليه انا بقول الكلام ده دلوقتي. بعد ما دخلت المحكمة مع سيادة القاضي، ساعتها اذن القاضي للحاجب ينادي على القضية الاولى، وابتدى ينادي على المتهمين وقال: عبد الله عبد السلام، عائشة عبد السلام، اسماء مهدي، كريم حسين. ودول الاربعة المتهمين بقت لأشرف حسن. ساعتها المتهمين ردوا وقالوا ان هم موجودين، وطبعا القاضي كان قرأ ملف القضية بتاعتهم قبل كده، وكان معتاد لازم احداث القضية تتقال. وطلب القاضي من السيد وكيل النيابة انه يتكلم، واللي قال: بداية القضية يا سيادة القاضي، لما حصلت خناقة بين المتهمين الأربعة، لما صوتهم عالي في شقة المتهم عبد الله، وابتدوا الجيران يسمعوا صوت الخناقة، وطبعا في منهم اللي راح يشوف ايه اللي بيحصل، ودي حاجة طبيعية في الأحياء الشعبية. ولما خبطوا على باب الشقة واتفتح الباب، لقوا قدامهم جريمة بشعة: شخص مربوط بأسلاك كهربا ومضروب ضرب مبرح. وساعتها واحد من الجيران بلغ الشرطة، وبعدها بلغوني علشان اروح اشوف الجريمة. لما وصلت لمكان الجريمة وكانت الشقة بتاعة عبد الله، ولقيت هناك المجني عليه والمتهمين الاربعة، وابتديت التحقيق. واول واحد حققت معاه كان عبد الله، اللي قال: انا متجوز اسماء من 5 سنين ولغاية دلوقتي ما حصلش خلفة، انا شغال عامل وحالتي المادية ضعيفة، وعلشان كده انا بقعد معظم اليوم برا البيت، والدنيا كانت ماشية كويس. بس ابتديت الاحظ حاجات غريبة عندي في البيت، واللي بيحصل اني كل مرة لما بحاول اقرب من اسماء مراتي بلاقيها بتبعد عني. كانت بتتحجج بحاجات مش مقنعة، مرة تقولي انها تعبانة من شغل البيت مع ان شغل البيت عندنا بسيط، اصل الشقة كلها اوضتين وصالة ومفيش حد عايش فيها غيري انا واسماء، وانا طول النهار برا، ايه الشغل الكتير اللي في الشقة يخليها كل ما اقرب منها تقولي انها تعبانة؟ وفي الوقت ده كنت بشوفها مهتمة بنفسها، يعني لما ارجع عليها لابسة كويس او لابسة قميص نوم، والمفروض انها لابسة لي انا اللبس ده، طيب ازاي لابساه؟ ولما بقرب منها بتقولي تعبانة. الموضوع ما وقفش للعلاقة وبس. أسماء كانت بتتعمد تنام بعيد عني في أوضة تانية، وكمان ابتدت تشتكي مني، مرة تقولي اهتم بمظهرك شوية، مرة تقولي احلق دقنك كل يوم، ومرات تقولي استحمى كل يوم، وأوقات تقولي ريحة نفسك وحشة. أنا انتبهت إنها ما بقاش فيا حاجة عجباها، وبقت تدور على أي أسباب تخليها تمنع نفسها عني. ولما كنت بكلمها عن الخلفة كانت تقولي إن احنا مش عارفين نعيش لوحدنا، هنروح نخلف ونجيب أطفال، نتعبهم معانا ليه؟ أنا كنت محتار في تصرفاتها باستمرار، بس عمري ما جه في بالي إن أصل تصرفاتها إنها على علاقة مع راجل تاني. عقلي عمره ما استوعب الفكرة دي. بس قبل الحادثة بكام يوم جات لي أختي عايشة وقالت لي: أنا جاية لك علشان حاجة مهمة أوي، عايزك تسمعني كويس. خير يا عايشة؟ حصل إيه؟ أنا بصراحة كده ومن غير لف ولا دوران شك إن مراتك أسماء على علاقة براجل تاني. كلام أختي كان نازل عليا زي الصعقة. أنا ما نطقتش بأي كلمة، أنا أصلا مش متخيل إن كلامها ده صحيح، وفضلت رافض الفكرة خالص. وقلت لها: إيه اللي أنتي بتقوليه ده؟ لا طبعا، مستحيل أسماء تعمل اللي أنتي بتقولي عليه ده، أسماء بنت ناس ومحترمة وصاينة بيتي وشرفي. اهدى واسمعني، أنا مش بس شك، أنا متأكدة من الكلام اللي أنا بقولهولك. متأكدة إزاي؟ عندي واحدة صاحبتي شافت راجل بيدخل بيتك وانت مش موجود، وأكتر من مرة. في البداية أنا ما صدقتهاش، ولكن بعد كده أنا صدقت كلامها، لأنها قالت حاجات مستحيل تكذب فيها، وكمان هي ملهاش غرض تكذب وتفتري على أسماء. وانت علشان أخويا مستحيل ان نسيبك عايش مع واحدة بتضحك عليك ومستخفلاك، وبتدخل راجل غريب بينام مكانك على سريرك، وبيستمتع بمراتك مكانك. اتعصبت اوي لما عايشة قالت الكلام ده، وزعقت فيها وقلت لها: انت وصاحبتك كدابين، ومستحيل اللي انتوا بتقولوه ده. انا عارف مراتي كويس، الكلام ده انت اللي تعمليه، انا مراتي اشرف منك ومن صاحبتك كمان. اتعصبت على اختي اللي لقيتها قالت لي: شكرا يا اخويا، انا غلطانة اني جيت اوعيك للي بيحصل من وراك، خليك عايش كده وهي مستغفلاك، تصدق انك تستاهل. وسابتني عايشة ومشيت وقتها، ولكن سابتني في صراع مع نفسي، مستحيل انسى الكلام اللي هي قالته واعمل نفسي ما سمعتوش واعيش عادي، وفي نفس الوقت مش قادر استوعب ان اسماء بتخوني. ولكن بعدها برجع وبفكر في تصرفات اسماء الغريبة اللي بقى لها فترة، كل تصرفاتها بتقول اني ما بقتش عاجبها وما بقتش راضية بيها. بس معقول اسماء بتخوني؟ انا كنت هتجنن، وفضلت لمدة يومين مش عارف اعيش ومش عارف اعمل ايه. حاولت ان اراقب مراتي، ولكن ما شفتش عليها اي حاجة تدل على الكلام اللي قالته اختي عليها. ولكن برضو انا اختي هتفتري عليها ليه؟ وصاحبتها هتقول الكلام اللي بتقوله ده ليه اصلا؟ انا خلاص خلاص دماغي كانت هتنفجر. وساعتها قررت ان اتصل باختي وقلت لها: انا عاوز اقابل صاحبتك، مع انك شتمتني بس حاضر، احنا اخوات وملناش غير بعض. قابلت عايشة ومعها صاحبتها واللي كانت اسمها كريمة، ولما قعدت مع كريمة دي سألتها: انت عرفتي منين ان مراتي بتخني؟ وكمان بتعرفي مراتي منين؟ انا اعرف مراتك لما عرفتني عيشة عليها مرة، كنت في السوق وشفت عيشة معاها وعرفتني عليها، وبعد ما عرفتها صادفتها لما كنت رايحة مشوار، وكنت شايفها واقفة مع واحد غريب، وكان كل شوية بيمسك ايديها وهي بتبعد ايده، ما كانتش بتتخانق معاه، دي كانت خايفة حد يشوفه وهو ماسك ايديها. شكله ايه الراجل ده؟ شاب وسيم كده ولبسه شيك، واضح عليه انه اصغر منك في السن. بعد ما خلصت كلام مع صاحبة اختي واختي، انا روحت البيت وانا مش شايف قدامي. ما كنتش عارف اعمل ايه، اقتل مراتي واخلص منها ولا يمكن تكون مظلومة. وبعدين ابتديت افكر في طبيعة علاقة مراتي بالشاب ده، يا ترى مكالمات ومقابلات في الشارع ولا الموضوع اكبر من كده؟ معقول زي ما عيشة متوقعة انه بيجي بيتي وانا مش موجود وبينام مكاني في سريري؟ انا لازم اتأكد من الكلام ده بأي شكل. انا اول حاجة حاولت ان افتش تليفون مراتي، بس انا ملقتش حاجة غريبة خالص، يعني مفيش رقم بتكلمه باستمرار، ولا لقيت اي صور على التليفون لنفسها بلبس البيت او بأي لبس، وكمان ما لقيتش اي رسائل على التليفون، وما بقيتش فاهم اعمل ايه. لغاية لما في يوم قررت اتحقق من الشك اللي ملا قلبي وكرهني في عيشتي. وفي يوم روحت البيت وقعدت مع اسماء، انا ما قلتلهاش على اللي حصل، لا انا اكدتلها اني عرفت عنها كل حاجة، وقلتلها ان في ناس شافت الشاب اللي تعرفه واني متأكد من الكلام ده. وطبعا اسماء انكرت كل الكلام، بس انا لما شفت شكلها وتوترها لما واجهتها بالحقيقة دي فهمت انه الحكاية حقيقية. انا عارف اسماء لما تحاول تكذب، وساعتها ما كانش قدامي غير تصرف واحد، ان اضربها، وده اللي حصل فعلا. ابتديت اضرب فيها وقلت لها لو حكيت لي الحقيقة هسامحها، كنت عاوز اعرف الحقيقة بأي شكل. وساعتها لقيتها صدمتني لما اعترفت بالحقيقة، اعترفت انها على علاقة بشاب وفعلا بيجي لها البيت وبتعمل علاقة معاه. ساعتها كلامها كان صدمة، ما قدرتش استوعبه، كان عندي امل ان الكلام واحساسي يطلعوا كذب، او حتى تبقى العلاقة بينه وبينها مجرد مكالمات ورسائل او مقابلة في الشارع. بس هي صدمتني لما عرفت انها بتخوني في بيتي. ساعتها لقيت نفسي بتصل باختي عيشة وبقول لها كل الحقيقة اللي عرفتها. وساعتها هي جت وجابت معاها صاحبتها كريمة، وبقيت قاعد قدامهم وانا مصدوم. وساعتها لقيت اختي قالت طلقها واخلص منها، وهعمل ايه في الفضيحة؟ ما الناس كلها هتعرف ليه طلقتها. ساعتها لقيت كريمة بتتكلم وقالت فضيحة ليه؟ هي اللي مش محترمة، طلقها وارميها وافضحها في وسط اهلها كمان. ساعتها اسماء كانت واقفة وسمع الكلام من ورا الباب، ولقيتها دخلت علينا ووطت على ايدي كمان، وقالت لي وهي بتبص على ايدي لا يا عبد الله اوعى تفضحني في وسط اهلي، ابوس ايديك ورجلك استر عليا، انا غلطت والله عارفه اني غلطت واستاهل ضرب الجزمه، اضربني زي ما انت عاوز، بس اوعى تطلقني وتفضحني. هو السبب يا عبد الله، اشرف السبب، هو اللي فضل يشغلني بكلامه وبتصرفاته، وانا ضعفت وسمعت له، عارفه اني غلطانه بس صدقني غصب عني، استر عليا وانا هعيش خدامه تحت رجليك. وساعتها بصت لاختي عائشه وقالت لها قولي له يسامحني يا عائشه وهعيش خدامه تحت رجليكي ورجليه، بس بلاش فضيحه، انت عندك بنات، ربنا يستر عرضك وعرضهم. ساعتها انا قلت لها انا عاوز اللي اسمه اشرف ده يجي هنا، لازم يتعاقب على اللي عمله. ايه اللي انت عاوزه؟ اتصلي بيه واطلبي يجي لك البيت دلوقتي. حاضر. وفعلا اتصلت اسماء باللي اسمه اشرف وطلبت منه يجي لها البيت، وطبعا هو كان متعود على كده. ونزلت انا وعيشه وبعدنا عن البيت، اما كريمه فدخلت في اوضه من اوض الشقه، كانت مستخبيه ومستنيه اللي اسمه اشرف ده يجي. وساعتها انا جهزت شومه وسلك كهربا وكمان حديده، كنت انا واضربه واربطه في الشقه، وبعد ما اخد حقي منه سلمه للشرطه. كنت في شارع خلفي مستني اتصال كريمه، وبعد نص ساعه جه اتصال على تليفون أختي من كريمة وقالت لها. اللي اسمه أشرف جه ودخل أوضة النوم مع أسماء. ساعتها أنا طلعت جري مع عائشة وفتحنا باب الشقة ودخلت، وساعتها فتحت باب الأوضة وكان اللي اسمه أشرف قلع هدومه، وطبعا أسماء ما قلعتش، كانت بتتحجج له بأي كلام علشان عارفة أني جاي. وأول لما شفت أشرف هجمت عليه، كنت بحاول أضربه وهو كان بيدافع عن نفسه. وساعتها اتدخلت عائشة وكريمة تساعدنا، وحتى أسماء هي كمان اتدخلت وبقت تضرب فيه، كانت عاوزة تبين لي إنها فعلا ندمانة وما يفرقش معها أشرف ده، وإن هي بتحبني أنا بس. وفعلا قدرنا عليه وكتفنا بسلك الكهرباء، وبعدها ننزلت عليه ضرب بالشومة، وكانت عائشة بتضربه بالحديدة، وكريمة كمان كانت بتساعدنا وأسماء ساعدتنا. أنا كل شوية كنت بفتكر المنظر قدامي وافتكر إنه كان في بيتي وبياخد مكاني، أحس إني مغلول وأفضل أضرب فيه. وطبعا صوتنا كان عالي وهو كان بيصرخ علشان يجي أي حد يلحقه، وأنا ما كانش يهمني وقتها غير إن أخد حقي منه، وضربته في كل حتة في جسمه حتى في الأماكن الحساسة، كنت عاوز أعمل له عجز علشان يحرم يبص على أي واحدة مش حلاله. كنت بعاقبه على اللي عمله فيا وعلشان ما يحاولش يعمله في أي راجل تاني، بس أنا واللي معايا ما انتبهناش إنه ما قدرش يستحمل كل الضرب اللي انضربه، وابتديت انتبه إنه بطل يتحرك نهائي أو حتى يتوجع. ولما اتحققت منه لقيته مات فعلا، ولما خبطوا الجيران وفتحت لهم كريمة ساعتها شافوا اللي حصل وبلغوا الشرطة، وده كل اللي حصل. وبعد ما خلصت تحقيقي مع عبدالله حققت مع أسماء مهدي مراته وسألتها عن أشرف وازاي اتعرفت عليه وايه اللي حصل بالظبط، وساعتها هي جاوبت وقالت المشكلة كلها كانت في عبدالله، هو اللي سمح لواحد زي أشرف ياخد مكانه في البيت. عبدالله كان بيقعد أكتر من 12 ساعة برا البيت، وأوقات كل اللي بيقعدوا جوا البيت ما يكملش 8 ساعات، ساعتها طبعا بيبقى معظمه نوم. وفي الأول حاولت أقوله إن أنا زهقت ومليت من العيشة المملة دي، أنا ما خلفتش وما كانش في معايا اللي يسليني، وأنا أهلي عايشين في مكان بعيد عني ومليش علاقة بالجيران اللي حواليا. ولما اشتكيت لعبدالله على الموضوع ده ساعتها اقترح عليا إن اتصاحب على أخته عيشة، وفعلا أنا حاولت أخد بنصيحته وحاولت أقرب من أخته، بس الموضوع كانت نتيجته مشاكل كتير في البيت. أصل عيشة دي أقل وصف ليها ممكن توصفها بإنها عقربة، هي من ساعة لما علاقتي بيها بقت أقوى، وبقى كل شغلتها إنها تنكد عليا وتوقع بيني وبين أخوها. لما تدخل البيت عندي ما تبطلش تقول نقدها وملاحظاتها عليا وعلى شغل البيت، مرة تقول عليا مش نظيفة ومهملة في شغل البيت، ومرة تقول عليا مصرفة جدا ومش بحافظ على فلوس أخوها، ده غير بقى التجريح فيا، كانت دايما بتقول إن أنا أقل من مستوى أخوها مع إن أخوها كان فقير أصلا، ودايما بتقول إنه كان ممكن يتجوز جوازة أحسن من الجوازة دي، وكلام تاني زي إني عقيمة ومش بخلف، مع إني لغاية دلوقتي محدش يعرف هو العيب مني ولا منه، لأننا ما رحناش لأي دكتور، والسبب إني كنت خايفة أروح للدكتور ويكون العيب مني أنا. وبعدها ابتديت أبعد عن عيشة، بينت لها إني ما بقتش أحب أقعد معاها، طبعا هي من وقتها وهي مش طايقاني، بس أنا ما كانش هاممني ده، أنا عارفة إن عبدالله بيحبني ومستحيل يتغير من ناحيتي، ولكن مشكلته إنه ما كانش بيقول أي كلمة حلوة، وكمان زي ما قلت كان دايما برا البيت. وفي الوقت ده ظهر أشرف في حياتي، أول مرة أشوف أشرف فيها لما كان البوتاجاز بتاعي بايظ، وساعتها كنت بدور على صنايعي يصلحه، ومع إن في محل لتصليح البوتاجاز جنبي بس ما بحبش اتعامل معاهم، اسعارهم غالية قوي وكمان مش بيعرفوا يصلحوا كويس، ولما صلحوه مرة باظ بعدها، ودورت على حد كويس في التصليح ولقيت واحدة وصفت لي محل أشرف واللي كان برا المنطقة كلها. المهم اني رحت له ووصفت له المشكلة اللي عندي، وهو اتعامل معايا بذوق قوي وقال لي انه هيجيلي البيت يشوف البوتاجاز، وفعلا راح معايا للبيت وشاف البوتاجاز وقال انه هيحتاج قطع غيار، وانا طلبت منه يجيب اي قطع عاوزها ويصلحه، وفعلا بعدها بيوم جالي علشان يصلحه، وكنت واقفة معه وهو بيصلحه، واتفتح حوار بينا ولقيته بيسألني لو كنت مخطوبة ولا لأ، وعرفته اني متجوزة، وساعتها قال لي كلام كتير قوي زي خسارة، واني لو مش متجوزة ما كانش تردد لحظة انه يتقدم لي ويتجوزني. بصراحة كده كلامه كان عاجبني، كان بيتغزل فيا، وانا واحدة جوزها ما بيقول لهاش كلمة حلوة ولا حتى بتشوفه. وبعد ما خلص اشرف الشغل بتاعه اداني رقم تليفونه علشان اكلمه واطمنه بعد كده لو في اي عطل حصل في البوتاجاز، ولما طلبت منه يعرفني تمن التصليح وقطع الغيار مرضاش ياخد اي فلوس، وطبعا حاولت ارفض بس هو مرضاش ياخد فلوس خالص. وبعد ما مشي اشرف فضلت افكر فيه وفي كلامه اللي كان بيقوله، ولقيت نفسي بتصل بيه بعد يومين بحجة اني بشكره على تصليح البوتاجاز، ودي كانت غلطة عمري، علشان لما عملت كده فهم اشرف انه عاجبني، ومن وقتها وهو مستلمني كلام حلو ورسايل ومكالمات طول الوقت، بس انا كنت بمسح سجل المكالمات والرسايل دي باستمرار، وزي ما بيقولوا الزن على الودان امر من السحر. وفعلا لقيت نفسي مسلوبة الإرادة قدام أشرف، وبقيت أسمع كلامه في كل حاجة، كان بيطلب مني أتصور له وفعلا حصل، وبعدها طلب نتقابل برا وده حصل، وفي الآخر طلب يجيلي بيتي لما فهم مواعيد جوزي، وما قدرتش أعترض، ومن وقتها وكان بيحصل بيني وبينه علاقة، وفضلنا على الحال ده لغاية لما اكتشف عبدالله العلاقة بيني وبين أشرف. وبعد ما خلصت استجواب أسماء جه الدور على عائشة، بس هي قالت قصة مختلفة عن اللي قاله عبدالله أخوها وكمان أسماء مراته، لأن عائشة قالت أنا ما عنديش أي فكرة عن الكلام اللي قاله عبدالله، أنا أصلا ما عرفش إن كانت مراته بتخونه أو لأ، ومستحيل أودي نفسي في داهية علشان مراته بتخونه، ما كان أسهل حاجة يطلقها ويرميها تروح بيت أهلها. أمال كنت هناك وقت الجريمة ليه؟ حضرتك كل اللي حصل وعرفه إني لقيت عبدالله بيتصل بيا وبيقولي اسمع يا عائشة أنا عاوزك تيجي دلوقتي حالا. ليه؟ حصل ايه؟ هتعرفي لما تيجي، اوعي تتأخري انت فاهمة؟ وهو ده اللي حصل. أنا لما كان عبدالله بيكلمني وبيطلب مني أروح له البيت كان قاعد معايا وقتها صاحبتي كريمة، وقلت لها ان اخويا عاوزني ومش عارفة ليه، وطلبت منها تيجي معايا، وفي البداية هي رفضت وقالت ما يصحش تروح معايا لاخويا، بس انا قلت لها اني مش مطمنة من نبرة صوت اخويا، وعلشان كده اصرت عليها تيجي معايا، ومع الحاحي عليها هي وافقت وجت معايا. ولما وصلنا لشقة اخويا وخبطنا على الباب ساعتها هو اللي فتح الباب، ولما دخلنا الشقة ساعتها اتصدمنا لما شفنا المنظر، شفنا واحد متربط بالسلك ومرمي في الأرض وسايح في دمه، وكان شكله صعب قوي. ساعتها سألت عبدالله على اللي حصل ومين الشخص ده، ساعتها قال لي انه عشيق مراته وانه مسكه معاها وطلبني علشان اساعده نتخلص منه بعد ما مات في ايده غصب عنه، وساعتها اتخانقت معاه وقلت له ايه اللي خلاه يتصرف التصرف ده، وكمان ليه عاوز يورطني معاه، واتخانقت معاه، وساعتها الناس سمعوا صوتنا وجم على الشقة وشافوا اللي حصل، وحد منهم بلغ الشرطة، وده كل اللي حصل سيادتك. كلام عائشة غير من أحداث القضية، وجه الدور على كريمة علشان تقول أقوالها، واللي كانت المفروض هتفصل ما بين أقوال عبدالله ومعاه أسماء وبين أقوال أخته. ولما استجوبت كريمة قالت: حضرتك كل اللي أنا أعرفه إن أنا كنت مع عائشة ولقيتها بتتكلم في التليفون مع أخوها، وطلب منها تروح له بسرعة، وعرضت عليا أروح معاها ورفضت في البداية، بس هي فضلت تلح عليا لغاية لما وافقت في النهاية. ولما رحنا لشقة أخوها لقينا واحد متربط ومضروب وميت من كتر الضرب، ولما زعقنا مع أخوها ساعتها تلموا الجيران وبلغوا على الجريمة. وبعد ما خلصت كريمة أقوالها بقيت محتار في القصتين، ولكن بعد ما استعنت بتقرير المعمل الجنائي وكمان تقرير الطب الشرعي ساعتها قدرت أحدد الحقيقة ما بين القصتين. كان مكتوب في التقرير إنه تم استخدام آلات حادة لتعذيب المجني عليه، كان مضروب بعصاية خشبية وكمان حديدة، وكان على جسمه علامات نتيجة ربطه بالسلك. جسم المجني عليه كان مليان بجروح كتير نتيجة الضرب، ده غير الكدمات اللي كانت موجودة في معظم أنحاء جسمه، بس الأماكن اللي كانت متضررة أكتر هي راس المجني عليه، وكان في ضربتين في الراس هما السبب في قتله، ويرجح إن الضربتين حصلوا في نفس الوقت تقريبا، وده يرجح إن اللي ضربوا اتنين مش واحد، خصوصا إن كل ضربة من الضربتين حصلوا بأداة مختلفة، واحدة منها خشبية والتانية حديد، ومن وضع السلك اللي كان ملفوف بيه الضحية واضح إن اللي عمل الموضوع ده أكتر من شخص، وهناك احتمال إنهم أكتر من شخصين، بس كل ده ما كانش يوضح اللي حصل بالظبط. ولكن لقيت في تقرير الطب الشرعي معلومة بتبين إن ضوافر الضحية كان فيها بعض الأنسجة، ويرجح إنها أنسجة الجاني، وحصلت لما حاول المجني عليه الدفاع عن نفسه، وبتحليل الأنسجة اتضح إنها الأكتر من شخص. ساعتها طلبت فحص الجناه الأربعة، ولما تم فحصهم عن طريق الطب الشرعي لقيت إن عبدالله فيه بعض الخدوش والجروح، ومش بس عبدالله كمان عائشة أخته كان فيها بعض الخدوش البسيطة والطفيفة. وبعد مقارنة الأنسجة اللي في ضوافر المجني عليه اتضح إنها تخص عبدالله وكمان عائشة، وده كان دليل قوي على كذب أقوال عائشة وإنها كانت مع أخوها من البداية واشتركت في الجريمة من أولها. وبعد ما خلص السيد وكيل النيابة مرافعته وطلب بتطبيق أقصى العقوبة الممكنة على المتهمين الأربعة، وبعد سماع أقوال المتهمين وكمان مرافعة المحامين بتاعهم، ساعتها أصدر القاضي حكمه عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل واحد فيهم. وقبل ما أقفل القضية دي حابب أقول لكم إني عرفت إن المتهمين استأنفوا الحكم ده، وفعلا في محكمة الاستئناف اتخفض الحكم عليهم واتحكم على كل حد فيهم بالسجن 10 سنين. القاضي أمر بجلسة استراحة بعد ما خلصنا من القضية دي، وبعد جلسة الاستراحة لقيت القاضي بيطلب من حاجم المحكمة ينادي على المتهمين للقضية الجديدة، وساعتها قال: المتهم محمود إبراهيم والمتهم محمد محمود إبراهيم في واقعة قتل إجلاء محمد إبراهيم. رد المتهمين بحضورهم. ساعتها اتكلم القاضي وقال: فين الضابط المسؤول عن القضية دي؟ ساعتها اتكلم الضابط كمال عز الدين وقال: موجود يا فندم، قول لي ملابسات القضية. حضرتك البداية لما جالي بلاغ بوجود جثة في مكان تحت الإنشاء في الجيزة، ورحت على طول مع فريق المكان البلاغ، وكان عبارة عن أرض بيتم تحضيرها لبناء عمارة سكنية عليها، وفي الوقت اللي كانوا العمال شغالين وبيفحطوا الأرض لوضع الأساسات ساعتها لقوا حاجة زي الكفن، ولما فتحوه لقوها عبارة عن جثة، وكانت جثة بنت بس كانت متعرضة لكمية تعذيب لا توصف. ورغم تحلل جسمها بشكل ملحوظ، بس كان باين التعذيب عليها. طبعا طلبت من فريق المعمل الجنائي والطب الشرعي يبدأوا شغلهم، واستجوبت بنفس العمال اللي لقوا الجثة عشان اوصل منهم لأي معلومة تساعدني. واللي عرفته منهم انهم كانوا شغالين في الموقع ده من حوالي 6 شهور، وبعدها توقفوا عن الشغل بسبب مشاكل في التراخيص بين المالك والمحليات، وعرفوا ان ترخيص البنى ما اكتملش وتوقف العمل من ساعتها، مع انهم كانوا فحطوا جزء كبير من الارض علشان وضع الاساسات. وفضل الموقع على الحال ده لمدة 6 شهور تقريبا، لغاية لما اتصل بيهم مالك الارض مرة تانية وطلب منهم استكمال العمل، وقال لهم انه كمل باقي الاجراءات القانونية. وفعلا حضروا العمال ومعاهم المعدات بتاعتهم وكملوا عملية الحفر. وفي الوقت ده لقوا الجثة. بعد فحص المكان ما لقيناش اي شاهد عيان، وللأسف ما لقيناش اي كاميرا مراقبة في المكان ولا حتى قريب منها، وكنت مضطر استنى تقرير المعمل الجنائي يمكن اوصل منه لاي معلومة. وبعد يومين وصل لي التقرير اللي كان مذكور فيه ان المجني عليها ماتت في مكان مختلف عن المكان اللي اندفنت فيه، وللأسف واضح انها ميتة من فترة طويلة وتزيد عن شهر ونص. وعلشان كده ما كانش في اي بصمات في المكان يقدر المعمل الجنائي يستخرجها. وكان في معلومة مهمة جدا مكتوبة في تقرير المعمل الجنائي، والمعلومة دي ان الهدوم اللي كانت لابساها المجني عليها تحت الكفن القماش ما عليهاش اي اثر للدم، ومعنى كده ان الهدوم دي اتلبست للضحية بعد موتها. انا فضلت افكر ثواني في المعلومة دي، ايه اللي يخلي الجاني يعمل كده؟ وساعتها حسيت ان السبب اكيد علشان يداري تفاصيل في الجريمة حصلت مع المجني عليها. اما تقرير الطب الشرعي كان مليان تفاصيل تخلي جسم الواحد يشعر من اللي حصل، واللي كان مكتوب فيه ان المجني عليها سنها ما يتجاوزش 17 سنة، وهي ماتت من اكتر من شهر او شهر ونص بالكتير، وكمان اتعرضت لانواع كتير جدا من التعذيب بشكل مفيش حد يتحمله. ومن ضمن التعذيب اللي شافته انها اتخلعت سنانها بأداة غير طبية، وده كان باين في طريقة خلع الاسنان، واللي كان في اجزاء مكسورة من سنانها ودروسها ببقها. وكمان علامة على جسم المجني عليها بيدل انها تم ربطها من رجليها بجنزير حديد، وده كان باين من الاثر بتاعه على جسمها. وكمان واضح انها فضلت مربوطة بالجنزير ده لفترة طويلة جدا، لدرجة ان الجنزير حصلت له عملية صدى على جسمها. والأسوأ من كل ده الإصابات الكتير اللي في جسم المجني عليها رغم صغر سنها. واضح انها تم تعذيبها لفترة مش أقل من 6 شهور بطرق مختلفة، منها خلع الأظافر وكمان كويها بالنار في أماكن كتيرة، وجود ضلوع مكسورة. أما سبب الوفاة ارتطام رأس المجني عليها في مادة صلبة، ويرجح انها حيطة. وكان مكتوب ان المجني عليها كانت آنسة ومحافظة على عذريتها. ورغم المعلومات الكتير اللي كانت في تقرير الطب الشرعي، ولكن برضو احنا كنا واقفين قدام مشكلة كبيرة جدا. مين هي المجني عليها؟ اصل احنا ما لقيناش اي حاجة تثبت شخصيتها في مكان الدفن. وطلبت من فريقي يعمل فحص لكل بلاغات التغيب على مستوى أقسام الجمهورية، يمكن نوصل لصاحب الجثة ونعرف هي مين وحكايتها ايه. وبعد الفحص للأسف لقينا ان مفيش اي محضر تغيب اتقدم بمواصفات قريبة من مواصفات المجني عليها. ومع مرور الوقت بقى الوصول لأي دليل او معلومة توصلنا للي عمل الجريمة دي صعب قوي، مع اني حاولت بطرق كتير ان اوصل للجاني لغاية لما وصلت المرحلة إني فكرت أيد القضية ضد مجهول، مع إني بسبب حالة التعذيب الشديدة اللي حصلت للمجني عليها أنا ما كنتش عاوز أعمل كده، ولكن مع مرور الوقت للأسف أيدتها ضد مجهول فعلا. بعد ما قفلت القضية جالي بلاغ غريب، كانت واحدة ست جت تبلغ، ولما عرفت إن بلاغها عن بنتها اللي عمرها 17 سنة، مش عارف ليه جالي إحساس إنها جاية تبلغ عن نفس البنت اللي لقيناها قبل كده وقفلنا قضيتها، وعلشان كده قعدت مع الست اللي جاية تبلغ بنفسي عشان أسمع أقوالها وبلغها، وسألتها اسمك إيه؟ دعاء السيد منصور. قولي لي يا دعاء، إيه هو بلاغك؟ حضرتك أنا جاي أقدم بلاغ ضد جوزي. إيه السبب؟ رافض يخليني أشوف بنتي، فترة كبيرة جدا ما شفتهاش وهو منعني، وبصراحة خايفة يكون عمل فيها حاجة. طيب أنا عاوزك تحكيلي كل حاجة بالتفصيل عشان أعرف أساعدك إزاي. حاضر. بص حضرتك، الحكاية كلها لما اتجوزت محمود من حوالي 25 سنة. في البداية كان ظاهر لي انه شخص كويس قوي، بس بعد مرور الايام والسنين ابتديت اعرف محمود على حقيقته، ولقيته شخص مختلف عن اللي كنت عارفاه. انا كنت فاكراه راجل محترم وطيب، بس الحقيقة كانت غير كده. ايه اللي عرفتي عنه بالظبط؟ بصراحة اللي عرفته اتحرج اقوله. بص يا مدام، لو يهمك بنتك لازم تتكلمي. حضرتك محمود زي ما بيقولوا كده شخص سادي. يعني ايه؟ يعني بيحب العنف في كل حاجة، في تعاملاته مع الناس دايما عنيف جدا وتسبب في مشاكل كتير. حضرتك لو اتخانق مع حد في الشارع كان ممكن يتسبب له فعاهة مستديمة بسبب عنفه، وحتى لو واحد من الأطفال غلطوا كان بيعاقبهم بطريقة مبالغ فيها جدا، مش متناسبة مع الغلط اللي عملوه. وحتى حضرتك في العلاقة الزوجية كان دايما بيحب العنف المبالغ فيه، وكان بيتسبب لي في أذى ووجع شديد بسبب تعامله وعنفه معايا. تمام، أنا فهمتك. ومش عارف ليه لما هي قالت كلامها وربطت بينه وبين حالة التعذيب اللي لقيناها في المجني عليها، وعلشان نقطع الشك باليقين كنت لازم أعرض على دعاء صور الجثة اللي لقيناها على أمل إنها تتعرف عليها. ولما بعت وجبت الصور وديتها لدعاء ومسكتها وشافتها، لقيتها ابتدت تصرخ بصوت عالي وتقول وهي مفحومة من العياط: نجلاء بنتي، اللي حصل لك يا بنتي؟ ازاي يحصل لك كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمود، ربنا ينتقم منك على اللي عملته في بنتك. ساعتها ابتديت اهديها، وخدت وقت لغاية لما هديت، وبعدها قلت لها عاوزك تحكي لي كل حاجة تعرفيها بالتفصيل لو عاوز حق بنتك يرجع. حاضر، بس ممكن اشوف بنتي؟ للأسف الموضوع ده بقاله فترة كبيرة والجثة اتدفنت خلاص، قالت لي وهي بتعيط: منك لله يا محمود، بس انا هخليك تاخد عقابك. شوف حضرتك، انا لما الحياة بقت مستحيلة بيني وبين محمود ساعتها طلبت منه الطلاق، وفعلا اتطلقت بعد ما سبتله البيت، وساعتها هو اشترط انه ياخد العيال. انا مخلفة منه 3 صبيان وبنت، وفعلا وافقت وسبتهم، وبعد فترة تقدم لي شخص محترم وانا وافقت عليه، ولما عرف محمود اني هتجوز جالي لغاية بيت اهلي وعمل لي مشاكل كتير، وفضل يهددني انه مش هيخلي حد من العيال يفتكرني اصلا. المهم ان في ناس كتيرة اتدخلت وحلوا المشاكل دي، وبصراحة انا بعدت عنه خالص وحتى عيالي، خفت اتواصل معاهم لاني عارفة ان محمود عنيف وبتاع مشاكل. المهم عشت حياتي بعيد عنه وعن مشاكله، وحياتي استقرت ومرت السنين، ولكن في يوم لقيت اهلي بيكلموني وبيقولولي ان بنتي نجلاء جات لهم هربانة من ابوها وبتسأل عليا. ساعتها قلبي وجعني عليها قوي وطلبت منهم يبعتوها لي، وفعلا ده اللي حصل، ولما شفت شكلها صعبت عليا قوي كان عمرها 14 سنة وقتها، ولما شفت شكلها اتخضيت. كان أبوها ضربها ضرب شديد قوي، كانت عيونها متورمة من كتر الضرب، وكانت حالتها صعبة قوي. وخدتها وقعدتها في بيت جوزي اللي رحب بيها وتعامل معاها على إنه أبوها وهي بنته، وطلبت من أهلي ما يعرفوش محمود مكان بنتي أو مكاني من الأساس عشان المشاكل. وفعلا ده اللي حصل، وقعدت نجلاء عندي حوالي 3 شهور، وكانت أحسن 3 شهور في حياتها لأنها اتعاملت معاملة كويسة قوي. أصل جوزي مش بيخلف ومحروم من الأطفال، ولما شاف نجلاء اعتبرها بنته، وحتى هي كانت بتحبه قوي على معاملته معاها. بس المشكلة بدأت لما عرف محمود مكان بيتي، واللي حصل انه فضل مراقب بيت اهلي لغاية لما شافني رايحة لهم مرة ومشي ورايا لغاية لما عرف بيتي. وساعتها دخل البيت علينا بالعافية وشاف نجلاء، وساعتها اتخانق مع جوزي خناقة كبيرة وخد بنته، ومن ساعتها عرفت انه حابس البنت وبيضرب فيها. لغاية لما رحت لناس كبيرة في المنطقة واتكلموا معاه، وساعتها وعدهم انه هيرحم البنت، ومن وقتها اتحرم عليا اشوفها مرة تانية. بس كنت بخلي في ناس من جيران محمود يطمنوني على بنتي كل فترة، وساعات كنت بكلمها على تليفون الجيران، وكانت بتحكي لي حاجات كتير، وكنت بعرف انها بتحاول تهرب كتير، بس كل مرة ابوها بيوصل لها وبيعاقبها. وفضلت على الحال ده، ومن حوالي 3 شهور وبنتي مختفية، مفيش حد من الجيران بيشوفها نهائي. وعلشان كده جيت ابلغ عن جوزي انه حاجزها مني علشان اتأكد انها بخير، بس شكلي اتأخرت اوي. ربنا يصبرك يا مدام دعاء، بس اوعدك انه لازم يتعاقب. وبعد ما خلصت دعاء اقوالها، انا روحت الفرقة من الشرطة، وصلنا لبيت محمود وكان معايا تصريح من النيابة بالتفتيش. بس لما فتشنا البيت ما لقيناش في حاجة، طبعا ما لقيناش نجلاء ولا لقينا اي اثر للدم في البيت كله. وساعتها اتكلمت مع محمود وقلت له فين بنتك نجلاء؟ هربت يا باشا من فترة ومعرفش مكانها. قدمت بلاغ بانها مختفية؟ لا. ليه لا؟ خفت من الفضيحة. يعني خفت من الفضيحة وما خفتش على بنتك اللي متغيبة؟ ده اللي فكرت فيه وقتها. ساعتها وريته صور لبنته، اول لما شافها ابتدى يعيط ويقول بنتي ومين اللي عمل فيها كده، وفضل يأنف فيها ويقول ده اخرة المشي البطال اللي كانت ماشياه. بصراحة ساعتها ما قدرتش استحمل كلامه لاني عارف انه كذاب، وطلبت من الفريق بتاعي يقبض عليه ويجيبه على المكتب بتاعي حقق معاه هو وكل عياله. حاولت اخلي محمود يعترف لي بالحقيقة، بس هو انكر كل حاجة. ولما استجوبت بقيت عياله وساعتها انكروا، وحسيت انهم فعلا ما يعرفوش حاجة الا ابن واحد بس اسمه محمد، واللي كان متوتر وحسيته مخبي حاجة. ولما ضغطت عليه ساعتها انهار وقال لي انا هقول الحقيقة، لاني من يوم اللي حصل وانا مش عارف اعيش. في يوم ابويا كلمني وطلبني اروح له، ولما رحت له لقيته بيوريني جثة اختي وطلب مني اساعده يتخلص منها. خفت وقتها من اللي شفته، وخفت من ابويا اكتر لاني عارفه، وفعلا ساعدته ولف نفس الجادة وحطناها في عربيته وتخلصنا منها ودفناها. ابوك قتل اختك فين؟ عندكم في البيت؟ لا، في البيت التاني، ابويا عنده بيتين. ساعتها بعت فريق الشرطة والمعمل الجنائي لتفتيش البيت، وهناك لقوا كل الأدلة ولقوا المكان اللي تعذبت فيه نجلاء. وساعتها ما قدرش محمود ينكر واعترف وقال الحقيقة أنا عمري ما حبيت نجلاء بنتي، والسبب إنها شبه أمها أوي، شبهها في كل حاجة، وكان عندي إحساس إنها هتعمل زي أمها في يوم من الأيام وهتسيبني وتهرب. وده اللي عملته أمها، الحقيقة أنا كنت بحب دعاء، ولما طلبت الطلاق أنا رفضت واتمسكت بيها، بس هي صممت وقدرت تتطلق مني غصب عني. ولما ابتدت تكبر نجلاء كبرت معها مشاكلها، وأول مرة هربت مني كان عندها 14 سنة تقريبا. هربت وراحت تعيش مع أمها وجوز أمها، ولما جبتها وعاقبتها قالت لي إنها بتتمنى إن جوز أمها هو اللي يبقى أبوه مش أنا. كلامها ده كسرني أوي، ومن يوميها كنت كل ما أشوفها أبقى عاوز أنتهم منها. وهي ما كانتش بتبطل محاولات الهروب بتاعتها، ومرة هربت وقعدت في الشوارع وفضلت أدور عليها لمدة 3 أيام لغاية لما مسكتها. وطبعا علشان كانت بتكبر وبتتحول لأنسة، خوفي من اللي بتعمله وكمان احساسي بانها ليها علاقات بشباب خلاني في يوم قررت اني لازم احبسها وللابد. وده اللي عملته فعلا، ومسكتها وخدتها في البيت التاني وربطتها بجنزير حديد في الحمام. ومن يوميها وانا كل مرة افتكر اللي امها عملته معايا زمان اروح ليها واخد حقي من بنتها. انا ما سبتش حاجة ما عملتهاش معاها، وأول حاجة عملتها إني قلعتها هدومها وقعدتها في الحمام بالشكل ده، ومنعت عنها الأكل باليومين والـ3 أيام. مش عارف ليه كنت بحس براحة نفسية جديدة وأنا شايفها بتتعذب قدامي، كنت ببقى مبسوط قوي بعذابها. واستخدمت معها أدوات تعذيب كتير، لما كانت بتعيط من الجوع كنت بحط لها أكل، بس قبلها كنت بخلع سنانها بالكماشة. أنا كنت بستخدم الأدوات بتاعتي اللي بشتغل بيها في السباكة مع نجلاء بنتي، وكنت برمي على جسمها مية ساقعة وبعدها برمي مية سخنة وبعدها مية ساقعة. لما كنت أشوفها تصرخ وتترجانة موتها كنت بحس وقتها بس إني خدت حقي من أمها. وفي يوم الحادثة انفعلت عليها وريتها شكلها المشوه في المراية وهي من غير سنان، وبعدها مسكتها في حلق الباب وفضلت اخبط بباب الحمام الخشب في راسها وترد في الحيطة لغاية لما وقعت ميتة. ساعتها فكيت الجنزير الحديد وطلبت من ابني محمد يجي يساعدنا نتخلص من جثتها. دي كانت اقوال ضابط الشرطة، وبعد مرافعة النيابة اللي طلبت تطبيق أقصى عقوبة على الجاني، وساعتها أصدر القاضي حكمه على الأب بالسجن المشدد المؤبد 25 سنة، وقال له إن الموت راح عليك ولازم تعيش بقية حياتك في السجن تتعاقب على أفعالك اللي عملتها. ودي كانت القضية الأخيرة النهاردة، وانتهت الجلسة وخرجت أنا كمان، بس الأكيد إننا هنتقابل تاني بإذن الله قريب.